أول سؤال، كيف يكون نزول القرآن يعني في ليلة واحدة وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث معينة؟ مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وتنزل آيات تجيب، ومثلا آية الظهار. هذا السؤال الأول. يعني مثلا كيف وفق بين ذلك؟ يعني أنا مدرس وأسأل بعض الطلاب فأريد يعني واضح واضح واضح يا عبد الله، تفضل أكمل. بارك الله بك، جزاك الله خير. ذكر شيخنا حفظه الله شيخ المغامسي في بعض المحاضرات أن الفعل استوى عدة معاني، إذا كان لازما معناه الكمال، وإذا كان متعدي إلى معناه الفصل، وإذا كان متعدي إلى على فمعناه العلو. فأرجو أن يرشدني لبعض المصادر، لأن في أحتاج إلى هذه المصادر. نعم إن شاء الله. السؤال الثالث، أي بحر عبر سيدنا يونس عليه السلام وعندما ابتلعه الحوت؟ السؤال الرابع، الاكتحال بنية السنة للرجال جوازه أو أعد يعني عبد الله السؤال الأخير، الاكتحال بنية تطبيق السنة، الاكتحال بنية تطبيق السنة للرجال الإيش يا عبد الله؟ الاكتحال نعم. نعم نعم، بنية تطبيق السنة للرجال. نعم. والسؤال الآخر، رد السلام بالإشارة في الصلاة، هل هو منسوخ في حديث جابر بن عبد الله بن حرام؟ يعني عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال لا يمنعني إلا أن أصلي بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، هذا يعتبر نسخ لرد السلام بالإشارة والصلاة؟ خلاص يجيب الشيخ بإذن الله تعالى يا أخ عبد الله، موفق إن شاء الله. الأخ أحمد من الكويت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل يا أخي. شيخ صالح يعطيك العافية. آمين وإياك. تفضل يا أحمد. معك الشيخ، تفضل. أسأل الله العلي العظيم أن يكتب لكم الأجر. آمين. ويجعل في ميزان حسناتكم يوم التوفاء إن شاء الله. آمين. وأتمنى من الشيخ صالح أن يكون هناك حلقة في الكويت خصوصا في إخواننا في قطر أسبوعية، حيث أن من الشيخ صالح أعرف أن أهل الكويت محبين للدين محبين لك بالذات يا شيخ صالح، وأتمنى وجودك في الكويت لو حلقة أسبوعية. أخ أحمد، ونتمنى وجود كتاب منك يا شيخ تفسير القرآن الكريم. أنا أعتقد أن هذا المطلب كان كثير من الأخوة المستمعين، نتمنى أن نشوفه موجود في الأسواق إن شاء الله بإذن الله. الطلب الأخير، أتمنى أني أكلم الشيخ بعد حلقة البرنامج إذا أمكن. جزاك الله خير أخ أحمد. يعني اليوم فضل الشيخ الفضائيات أصبحت ما يبث في قطر هو يبث الآن في المملكة، ويبث في قارات أخرى وليس نعم. في بلدان أخرى، فلله الحمد والمنة. الأخت أم مبارك من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ معاش، تفضل أختي. السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا مبارك. حبيت أستفسر عن الآية الموجودة في سورة يوسف، وهي لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان الذي رآه النبي يوسف عليه السلام؟ نعم. وشكرا، يعطيكم العافية. آخر اتصال، الأخ عبد الله من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ صالح. حياكم الله يا أخ عبد الله. شيخ صالح، برتب ما أبي اتصلت لك علشان رقمك ما أعطاني الأخوة في الكمبيوتر، الله يجزاك خير. طيب خير ان شاء الله يا عبد الله. الان اتمنى من المخرج ياخذ رقمك واحنا نتصل فيك ان شاء الله تعالى بعد البرنامج ونوصلك رقم الشيخ ان شاء الله. ابشر يا عبد الله، ابشر. نبدا بالاسئله ان شاء الله. اخت خديجه سالت في كلمه سواتهما. نعم، المراد العورتين المغلظتين. نعم. على ظاهر. نعم. القران، ليريهما من سواتهما كما أخبر ربنا جل وعلا، ذكر هذا في صور عدة. نعم. قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضعى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما أي أكل منها آدم وحواء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يغطيان العورتين لما ظهرتا ولذلك سميت العورتين بالسوءتين لأنه يسوء المرء أن يراهما أحد يسوء المرء أن يراهما أحد فالمقصود بها العورة. الأخ عبد الله من العراق يقول في قوله في أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وكيف أنه يتنزل مع الأحداث. القرآن نزل منجما في 23 سنة وقول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان وقوله في القدر إن أنزلناه في ليلة القدر صحيح أن المراد به ابتداء نزوله. وثمة رأي لبعض أهل العلم يقول إن القرآن أنزل ليلة واحدة إلى السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا لكن هذا القول لا نعلم سندا صحيحا يثبته نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولسماحة مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كلام جميل علمي في هذا الباب والذي يظهر أن هذا صعب إثباته فيصبح معنى قول الله إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة أي ابتداء النزول فيبقى القرآن بعد ذلك منجما حسب الحوادث وقد لا يكون هناك حادثة أو سبب نزول فينزل ابتداء المهم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فواتح ما نزل الخمس الأوائل من سورة العلق وخاتمة ما نزل قول الجمهور هو الصحيح إن شاء الله قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة. نعم فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل في قضية الاستواء ويريد مصادر فيها. نعم استواء قلنا كما قال الأخ تأتي معنى الكمال والبلوغ الأشد الله يقول في حق الكليم موسى ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وتأتي بمعنى الانصراف إلى الشيء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وتأتي بمعنى العلو قال الله جل وعلا تعدت بعلى تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه ومنه قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش إلا أن استواء الله جل وعلا على عرشه ثابت قطعا نطق به القرآن قاله ذكر في القرآن لكن الكيفية مجهولة كما في جواب مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة يقول السائل وما أظنك إلا كذا وكذا وأمر به أخرج من المجلس. المقصود هذا المعنى. المصادر يمكن أن يرجع إلى تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر هذا في المقدمة في مقدمة الكتاب وذكر هذا في التفسير نفسه وذكره غيره من أهل العلم. نعم يونس عليه السلام أي البحار قطع؟ لا أعلم يقينا لكن غالب الظن أنه فيما يعرف الآن بالبحر الأبيض المتوسط. نعم يقول الاكتحال بنية تطبيق السنة للرجال. لا حرج الاكتحال مشروع للرجال لا أعلم شيئا حاليا ينهى عنه. نعم رد السلام بالإشارة هذه مسألة خلافية في الفقه يعني معلوم أن الفقه أكثره خلاف. نعم أكثره فيه اختلاف بين العلماء لاختلاف الأفهام والاختلاف النصوص لكن الأولى أن يرد بالإشارة معنى أنه إن في الصلاة لا شغلة. لعل السؤال مكرر من أحمد قضية أن تكتبون في التفسير فضيلة الشيخ. هو أولا نشكر له محبته. نعم. وطلبه أن نظهر في تلفزيون الكويت وهذا شرف لنا الكويت قطر بقية إخواننا في دول مجلس التعاون كلهم يعني جلدة ما بين عيني وهذا يعني مدح تقوله العرب لمن تحب ومع الاعتزاز والافتخار ببلدي ووطني المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها. سنلبي طلبهم بس في غير المقام الأمين هذا برنامج يعني تن الله به علينا وهذا للجميع وأنتم يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أنت مدير عام التلفزيون الإخوة المسؤولون يعني لم يرى منكم إلا ما يزيدنا بكم حبا وبكم تعلقا في حب الله فضيلة الشيخ وشرف لنا ولتلفزيون قطر أن تكون معنا فضيلة الشيخ صالح. الأخت أم مبارك من المملكة العربية السعودية تسأل في سيدنا إبراهيم يوسف عليه السلام فلما رأى برهان ربه ماذا رأى؟ نعم ماذا رأى؟ لم يأتي في القرآن ما يبين ما هو البرهان. نعم. مع اليقين أنه رأى شيئا جعله يحجم وهذا من لطف الله جل وعلا به والله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله جل وعلا

عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. أول شيء نحبكم في الله. الشيء الثاني عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إيش المقصود بقوله تعالى ولما أكون بدعائك ربي شقية؟ قول سيدنا زكريا، يعني ولما أشتكى ذكر من ضمن الأدعية أنه ولم أكن بدعائك ربي شقية. واضح السؤال. نعم تفضل. السؤال الثاني في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، هل يجوز أني أقول يعني أرواهم واجعلني من تشملهم مشيئتك، أو هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لأني لما أفكر يعني كثير أخاف من هذه الأشياء. السؤال الثالث والأخير، هل صحيح يعني وقت جلوسنا في المحشر راح يكون أكثر من وقت جلوسنا في الحياة الدنيا؟ وأتمنى الشيخ أن يتكلم عن هالأشياء إن شاء الله. طلب أخير، لأنه أتمنى الشيخ أن يدعي لي أني أنا أبغى أكمل دراستي في التفسير والحديث، يدعي لي الله يتمم مرادي. شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. الأخ خاطر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. أهلا بك، معك خاطري من أنغولا. أسلم على سماحة الشيخ وأرجو منه صالح الدعاء لي ولجميع المسلمين المقيمين هنا في أنغولا. وعندي وابل من الأسئلة، أطلب من سماحة الشيخ أجوبة شافية عليه. على وجاله يا خاطر. نحن هنا في هذه الدولة أنغولا لا تعترف بالإسلام كثيرا، ومعظم المسلمين أو أقول جميع المسلمين موجودين هنا في جهات الأجنبية، فنقيم مساجد عندنا هنا نصلي فيها الجمعة يؤمنا يوما أحدنا والآخر يوم الآخر يؤمنا الآخر. ليس عندنا مواطن من أصل أنغولي يمكن أن يكون لنا إماما، بعض الأحيان من الكونغو الديمقراطية ومن نحن موريتانيا ومن عندنا من السنغال ومن مالي نقيم مساجدنا ونصلي فيها. هل هذه الجمعة يمكن أن نصليها بنية المحاذاة أم أنها واجبة علينا في هذا الحال؟ فهمت سؤال يا شيخ. وهل تسقط عنا الفريضة في هذا الحال، على الرغم أننا كلنا ضيوف ولسنا وعندنا إقامات لا يعتبرونها في قوانينهم إقامات مهمة؟ طيب، هذا السؤال. السؤال الثاني، هنا بعض الأشخاص يقترضون منا العملة المحلية، على سبيل المثال يأخذ منك 10,000 كوينزا عملة محلية وتسجل عليه $100، في حالة أتاك $100 تربح معه 200، وفي الحال التي لم يأتك $200 تبيع له الدولار ب10,200، هل هذا يجوز أم لا؟ مفهوم سؤالي؟ نعم نعم، واضح إن شاء الله. السؤال الثالث، هنا طلبة مسلمون في بعض هذه البلدان يدخلون المدرسة الساعة الثانية بعد وقت صلاة الظهر علينا هنا، ويخرجون بعد غروب الشمس، فاسألوني هل يمكنهم صلاة العصر قبل دخول القسم؟ لأن قد رأيت في الرسالة أن فرولي العصر واقع قبله وبعده، فهل يجوز لهم أن يصلوا العصر مع الظهر جمعا أو بعده بعد 15 دقيقة لأن لا يفوتهم الوقت لأنهم يخرجون بعد غروب الشمس؟ السؤال الآخر، هنا بعض الكفار استوروا منا التحية فأصبحوا يدخلون علينا ويقولون السلام عليكم، فهل يجوز لنا أن نرد عليهم السلام كما هو بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بمثلها أو أحسن منها، ولا أحسن شيء وما أحسن شيء من السلام؟ نعم. السؤال الآخر، الآخر أم الأخير؟ لا الآخر. تفضل. في حال يكون في مشكلة بعد آخر تعطوني رقم أستاذ، لأني أنا أم الناس هنا وبعض الأحيان أضعوه علي أفرحون علي لسي. أهنك الله، أهنك وي أم الناس، يمكن الاتصال به. تفضل تفضل يا خاطر، أكمل. ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. المسألة الأخرى، عندنا مصانع شبه مصانع مخابز، وإذا كان وقت الجمعة نتركها تعمل والذين يعملون فيها ليسوا مسلمين، فهل يجوز لنا ذلك؟ يجوز لنا أن نتركها تعمل ونذهب للجمعة أم يجب علينا الإغلاق، على الرغم أنها الذين يعملون فيها ليسوا مسلمين والذين سيشترون منها ليسوا مسلمين؟ نعم. وهي أيضا ليس فيها تناغم للآخرين لتضايقهم، فهل يجب علينا الإغلاق أم لا؟ نعم. وأريد رقم الإمام. تريد الرقم؟ رقم الإمام، رقم الإمام، رقم الإمام، حضرة الإمام. أريد رقم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يصلك بإذن الله تعالى. يصلك أخ خاطر فضل الشيخ لعلنا إن شاء الله على عجال نستطيع أن نجيب على من روسيا. لدينا السؤال الأخير من روسيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أخي تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاكم الوحدة القهارة أن يرزقكم العلم والانتفاع به إن شاء الله. آمين آمين. سؤالي الأول في سورة المرسلات ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الاعتذار من الاستغفار والاستغفار من العبادة. وهل العبادة في يوم الحساب يعني واقعة؟ وأيضا في سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون الركوع من العبادة. وهل العبادة واقعة في يوم الحساب؟ وإن شاء الله ألو معك تفضل. ألو تفضل. وإن شاء الله السؤال الثاني أنا هنا في روسيا أدرس الهندسة وأريد أن أعلم كيف أنفع الإسلام والمسلمين وكيف أنفع نفسي أمام ربي بهذا العلم إن شاء الله. وثالث شيء إن شاء الله أريد إن شاء الله أن أتعلم الدين وأتعلم الفقه والتفسير ولكن هنا روسيا لا تتيح الفرص لا توجد يعني مدارس. كيف يعني ما أستطيع القيام به إن شاء الله تعلم الدين إن شاء الله. طيب الله خيرا وجزاك إن شاء الله وجزاك الله بركاته. حياك الله فضل الشيخ. استأذنك في الأخ خاطر لأنه من أنغولا ولعل نعم. السؤال له يقول بعض الأشخاص يقترضون بعض الأموال في كان سؤال قبله هناك من لا يعترفون بالإسلام. هو ما فهمت أنا السؤال هو على العموم يعني الإجابة ستكون شاملة لجميع أسئلته. طيب بالنسبة للأخ الذي يسكن في أنغولا الإنسان يعلم أن العبادة والتقوى على ضربين تقوى قلبية فالله يقول فيها اتقوا الله حق تقاته. نعم. توكل استعانة إفراد الله بالعبادة الحياة على التوحيد الحياة على السنة هذه اتقوا الله حق تقاته. بقي تقوى جوارح فاتقوا الله ما استطعتم. الأحوال تختلف من بلد إلى بلد. أنتم الذين في أنغولا ما فهمته من السؤال أنكم معشر مؤمنين تسكنون في بلد لا تعترف حكومته بالإسلام فأنتم أقلية مضطهدون مغلوبون على أمركم. تتقوا الله جل وعلا ما استطعتم. في يوم الجمعة تذهبون للجمعة لا يلزمكم أن تغرقوا المصانع أو المتاجر التي تعملون فيها ما دام يخلفكم عليها كفار هم ليسوا مطالبين بفروع الشريعة دعهم كما هم. فإن مطالبتكم إياهم بإغلاق المصانع يشغب عليكم والله جل وعلا قال في حق أصحاب الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. الإنسان لا يدفع لا يجلب السوء إلى نفسه فيفقد كثيرا من المصالح التي هو فيها. هذا الذي أنا أجيبك فيه على وجه الإجمال بعض الأسئلة. السلام على الكفار. السلام على الكفار ما دام هم يسلمون ويقولون السلام عليكم ردوا عليهم السلام كما قالوا. وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله واضح من ألفاظك من عبارتك أن لديك شيئا كثيرا من العلم وهذا من رحمة الله بمن حولك. ردوا السلام كما هو لا يضر. وأنتم في حاجة هناك إلى أن تألفوا الناس وأن تجعلوهم يثقون بكم. أما مسألة القروض والأموال وغيرها فهذا فيه تفصيل. أما الشيء ابتداء لا تتعامل أنت بالربا ولا بالفوائد لكن المال الذي لا بد منه وليس له طريق في تلك البلاد إلا طريق واحد ثم هم يلزمونك بشروط وأمور فاقبلها على مضض كما قال أبو أيوب لما أتى الشام ووجد أن بعض ما تقضى عليه الحاجة إلى جهة القبلة قال كنا نميل عنها ونستغفر الله. فالإنسان قدر الإمكان يستغفر الله في الشيء الذي هو مكره عليه. فإذا جاءك المال من غير أن تطلبه من غير أن تنشده منهم فتخلص منه بأن يعين بعضكم بعضا في الحوائج غير المطعومة. المهم من حيث الجملة سددوا وقاربوا لا تختلفوا هذا أهم نقطة. أقيموا الشعائر ما استطعتم. بقينا في الإخوة الذين يدرسون من الساعة الثانية ظهرا حتى غروب الشمس. فهذا كان يتعلق بدراستهم نفع لا بد منه به قوام حياتهم وقوام من يعولونهم بعد ذلك فلهم أن يجمعوا الظهر والعصر وقت الظهر جمع تقديم لكن لا يصلونها بعد غروب الشمس العصر، يصلونها مع الظهر جمع تقديم في أوقات الدراسة فقط لحال الضرورة، لأنهم بين أمرين، إما أن يفرطوا في الصلاة ويصلوها في غير وقتها وهذا لا يجوز، وإما أن يتركوا تلك الدراسات والأعمال فقد ينشأ عنه مفسدة أكبر، وهو ضعف الإسلام وضعف حالهم وعلو أهل الكفر عليهم، وهذا غير، وعلو أهل الكفر مقصود غير شرعي أبدا. هذا يا أخي المبارك جملة ما يمكن أن أجيبك به. نعم. الأخ الذي من روسيا، الأخ اللي من روسيا حتى نعم. الوقت فلا يؤذن لهم فيعتذرون ثم يتكلم، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هل يوم في فرق القيامة؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المراد الخطاب في الدنيا. نعم. يعني إذا قيل لهم صلوا لا يصلون، هذا المراد بالآية. نعم. فهذا كان سبب عقابهم. أما الأولى فتتكلم عن أرض المحشر، وأرض المحشر ليس فيها عبادة، أي أن من حال أهل الكفر، قال ربنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يستطيعون ولا يملكون جوابا يجيبون به عن إجرامهم في الدنيا. أما ما يجيبون به في مواضع أخرى فإنه مما تقام به الحجة عليهم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وصفوا لحالهم في الدنيا، وإذا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا إخبار بما سيكونون عليه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ أيضا هو يقول بأنه يعمل في الهندسة ولكنه يريد أن يخدم الإسلام والمسلمين ويخدم نفسه بها. هو طبعا المعلوم أنه لا توجد في روسيا مدارس إسلامية ومعاهد، اللهم إلا أن تكون بعض الدول والسفارات مثل السعودية قطر والدول الإسلامية ممكن، لكن على ذلك المواقع الموثوق بها لأهل العلم يمكن من خلالها أن يفقه ما يعينه على عبادة ربه. نعم. يدخل على المواقع الإسلامية الموثوق بها ثم يتعلم منها ما يعينه، وأعانه الله، وفي بلاد غربة، في بلاد فيها فكر معين لا يختلف عليه اثنان، أعانه الله، نسأل الله أن يؤنس وحشته ويرحم غربته ويهديه صراطه المستقيم. اللهم آمين. الأخ محمد يقول في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في قضية وأنزل. نعم. ثم نعم. هو أنزل، تقصد أنزل، هو قصد أنه هنا إفراد وهناك نعم. جمع. نعم. هذه النون يؤتى بها للتعظيم، فالله جل وعلا يذكر الشيء ثم يذكر بعده فعله، وكلا الفعلين هين على الله، لكن في نظر الناس أن إنزال المطر أهون من إنبات السماء، أهون من إنبات الأرض، فلأجل ذلك جعل الله جل وعلا إنزال المطر بصيغة الإفراد، وجعل الإنبات الذي هو الآية الأعظم بصيغة التعظيم، أسلوب قرآني. هو أيضا يقول في ترتيب الأحداث مع سيدنا موسى عليه السلام ورجل الصالح. نعم، احنا قلنا أثنينا على قوله هذا. نعم. أن المال قد يكون أحيانا في أحيان كثيرة أسبابا للفرقة، لكن قلت لا أستطيع أن أحمله على الآية، أخاف. نعم. نعم. الأخت ريم تسأل في قول الله تبارك وتعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنني، هذا معنى كلام زكريا عليه السلام. نعم. قد رأيت منك يا ربي يا معبودي يا خالقي يا رازقي إجابة الدعاء فيما مضى، فلم أشقى بدعاء دعوت به من قبل فردتني. نعم. فكما لم تردني في سابق دعائي لا تردني في دعائي بأن تهب لي ابنا. نعم. وقد أجاب الله دعاءه. نعم. في دقيقة ونصف أيضا في الشيخ ما بقي لنا من الوقت، ونفخ في الصور فصعق من في السماء، هي يظهر أن حفظها الله وفقها فيها، يعني نعم. خشية خوف. نحن نقول لك أيتها المباركة، أسأل الله أن يعمرك بعمل صالح وعمر مديد ولا تدركين النفخة في الصور. إن شاء الله. الوقت في البرزخ أطول من الحياة، الوقت في البرزخ. نعم. الوقت في البرزخ مرده إلى كم بقي على قيام الساعة، لكن ليس أطول من الدنيا قطعا لا، لكنه بالنسبة للإنسان، فإذا كان الإنسان عمر 80 عاما وبقي عن الساعة أكثر من 80 فبقاه في البرزخ أكثر، لكن كيف تمر عليه علمها عند الله، وإما بين نعيم وإما بين عذاب، أسأل الله أن يجعل قبورنا نعم. روضة لنا من رياض الجنة. اللهم آمين. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الكلمات وهذه الإيضاحات. أما أنتم أعزائي المشاهدين، على أمل أن ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.